بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 93 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ربما دلهم على الأدب، أو ربما دلهم الأدب على ترك الطلب اعتمادا على قسمته واشتغالا بذكره عن مسألته. يقول ربما دلهم، يعني ربما دل الصالحين من عباد الله عز وجل، ربما دلهم الأدب على ترك الطلب اعتمادا على قسمته واشتغالا بذكره عن مسألته. لاحظوا أيها الإخوة كلمة ربما في هذا الذي يقوله ابن عطاء الله. ربما دل الصالحين من عباد الله عز وجل أدبهم مع الله أن يتركوا الطلب، ما قال الدعاء، أن يتركوا الطلب، وسنذكر السبب، اعتمادا على قسمته واشتغالا بذكره عن مسألته. ماذا تعني كلمة ربما؟ تعني أن الصالحين من عباد الله عز وجل، أن الربانيين الذين طهرت قلوبهم عن الشواغل واتجهت إلى الله عز وجل، لهم أحوال يتقلبون فيها، تمر عليهم أحوال يجدون أنفسهم أمام ضرورة الاستسلام لكل ما قد قضى به الله عز وجل، ويشعر الواحد منهم بأن عليه أن يبرهن عن رضاه، أن يبرهن على رضاه عن قضاء الله عز وجل وحكمه فيه. كيف يبرهن؟ بأن يسكت، وأن لا يطلب، وأن يستسلم لكل ما يأتيه من عند الله عز وجل، أو يكون دافعهم إلى هذا الصمت الحياء والخجل من الله سبحانه وتعالى. يتذكر الواحد منهم تقصيره في جنب الله، يتذكر ربما في ماضي حياته بعض السلوكات التي لا ترضي الله، بعض الانحرافات، فيستغرق في حال من الخجل، في حال من الحياء من الله عز وجل. طيب بأي لسان في هذه الحالة يطلب؟ هؤلاء الصالحون تمر بهم حالات، منها هذه الحالة، حالة تدعو إلى الاستسلام، لأنهم يريدون أن يبرهنوا على رضاهم عن حكم الله وقضائه، أو لأنهم مستغرقون في مشاعر الخجل والحياء من الله بسبب التقصير الذي منوا به، فيحملهم ذلك على الصمت، يستبدلون بالدعاء الذكر. الذكر يعني يناجون الله عز وجل بالكلام الذي ينبئ عن تقصيرهم، عن اعترافهم بعجزهم، بأنهم ليسوا أهلا لرحمة الله إلا إذا تغمدهم الله بالصفح. تمر هذه الحالة، تأتي حالة أخرى بعد ذلك، هذه الحالة الأخرى توحي إليهم بأن يظهروا الفاقة وأن يظهروا العجز والحاجة بين يدي الله عز وجل، توحي إليهم بأن عليهم أن يبرهنوا على عبوديتهم لله. كيف يبرهن أحدنا على عبوديته لله؟ بأن يعلن عن عجزه وافتقاره أمام الغني الأوحد وهو الله عز وجل. فتدعوهم هذه الحالة إلى الدعاء وإلى الطلب. لما كان هؤلاء الربانيون تمر بهم هذه الحالة آنا وتمر بهم الحالة الأخرى آنا، عبر ابن عطاء الله عن ذلك بكلمة ربما، فقال ربما دلهم الأدب على ترك الطلب، أي حالات تأتي، اعتمادا على قسمته، يريدون أن يعلنوا عن رضاهم بقسمته واشتغالا بذكره عن مسألته. هذا الذي يقوله ابن عطاء الله لا يتنافى مع قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، لا يتنافى. لماذا؟ لو أن هؤلاء الربانيين سلكوا طريق الابتعاد عن الدعاء والرضا بما قضى به الله من أول حياة الواحد منهم إلى آخرها، إذن لكان موقفهم متناقضا مع قوله تعالى ادعوا وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لكن قلنا هؤلاء الصالحون يدعون، لكن تمر بهم حالات يستغرقون في الرضا عن الله، في نشوة الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، أو يستغرقون في حالة الخجل من الله، المخجول الذي يعلم أن كاهله مثقل بالمعاصي وأنه يتحمل أوزارا كثيرة في ماضيه، بأي لسان يسأل الله ويتدلل عليه ويقول يا ربي أعطني أكرمني. نعم، إذن هذا الموقف الحال الذي يتقلب فيها هؤلاء الربانيون لا يتنافى مع قوله سبحانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الآن ننظر إلى مصداق ما يقوله ابن عطاء الله، أين نجد مصداق هذا الذي يقوله في مواقف الأنبياء والرسل والصالحين، حتى نعلم أن ابن عطاء الله لا يقول هذا الكلام اختراعا من عنده. نعم، كل الربانيين من عباد الله مروا بهاتين الحالتين. ونضرب لذلك مثلا سيدنا إبراهيم خليل الرحمن على نبينا وعليه الصلاة والسلام، أشد أزمة مرت به هي تلك الأزمة التي قضي عليه فيها بالحرق بالنار، عندما قضت محكمة النمرود بأن يحرق سيدنا إبراهيم بناره، وذلك لأنه حطم الأصنام التي كانت تعبد من دون الله عز وجل، وجيء بسيدنا إبراهيم ووضع في القاذف المنجنيق وأضرمت النار المتسعرة كما تعلمون. طيب، في هذه الحالة المنتظر من سيدنا إبراهيم أن يشكو وأن يدعو، ومع ذلك فقد جاءه سيدنا جبريل كما ورد في الصحيح بعد أن استأذن الباري عز وجل، يقول له أليست لك حاجة؟ يعني سيدنا جبريل أخذ الإذن من الله عز وجل إذا طلب منه سيدنا إبراهيم أي شيء أن ينفذ، وسيدنا جبريل قادر بقدرة الله عز وجل. فماذا كان جواب سيدنا إبراهيم؟ قال له أما إليك فلا، إليك ليست لي حاجة لأنك عبد مثلي لا يتأتى منك شيء. قال جبريل فسأله، سل ربك. فماذا قال؟ لم يزد على أن قال حسبي الله ونعم الوكيل. لاحظوا التسليم، أين الدعاء؟ هنا غاب الدعاء. ما السبب؟ السبب أن الحالة التي يمر بها سيدنا إبراهيم آنذاك تدعوه إلى أن يعلن عن رضاه عن الله عز وجل. يعني هو يريد أن يبرهن لمولاه وخالقه أنه ليس نادما على ما فعل من تحطيم هذه الأصنام، ليس نادما أبدا على هذا الذي قام به، ولو نطقت محكمة النمرود بالحكم عليه بالحرق، ولو رأى هذه النار التي تطرم وهو ينتظر الدقائق التي سيرمى نعم بعدها في هذه النار، لو قال يا رب أنا نعم فعلت هذا لوجهك، أنا أقدمت على هذا العمل ابتغاء مرضاتك، انصرني يا رب، احميني من هذا الإنسان، معنى ذلك أنه الآن يعاني من شائبة ألم وكأنه يعاني من ندم، لماذا فعلت هذا الأمر؟ فأراد في هذه الحالة شعوره هكذا يفرض عليه حسبي الله ونعم الوكيل، أنا مستسلم لما يريده الله، الله يرى، أنا فعلت هذا من أجله وأنا راض بكل ما يقضي به الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا ينطبق على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي ينقله عن ربه فيما يرويه الترمذي وفيما يرويه البخاري في كتابه التاريخ والبيهقي في شعب الإيمان، يقول الله عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. إذن سيدنا إبراهيم انطبقت عليه هذه الحالة، شغله ذكر الله والرضا عن حكم الله، شغله ذلك عن المسألة. نعم، قال حسبي الله ونعم الوكيل، والواقع أن الله أعطاه فعلا أفضل ما يعطي السائلين، أليس كذلك؟ عندما ألقي به في النار استقبلته النار بردا وسلاما. انظروا إلى كلام الله عز وجل إذ يقول: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، هكذا نطقت محكمة النمرود، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قالوا وقلنا، فأي القولين كان هو المنتصر؟ قول النمرود الذي هو عبد من عباد الله عز وجل، أم قول الله الذي خلق النار وخلق النمرود وخلق المكونات؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار جند من جنود الله وليست جندا من جنود النمرود. نعم، إذن هذه صورة للحال التي يذكرها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. لكن سيدنا إبراهيم هل استمر على هذه الحال؟ لا، ذهبت في مناسبات أخرى هذه الحال، وجاءته الحال الأخرى التي كانت توحي إليه بالشعور بالفاقة والافتقار إلى الله، ومن ثم ضرورة طرق باب المسألة بذل ومسكنة بين يدي الله. انظروا إلى الموقف الثاني، الموقف الحواري مع قومه، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون من دون الله أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ها هنا إبراهيم الواقف أمام باب الله داعيا متضرعا، وهنالك إبراهيم المستسلم لحكم الله سبحانه وتعالى الراضي بقضائه. حالتان، كل عباد الله الصديقون لا بد أن يتعرضوا لهاتين الحالتين. وكما قلت لكم، الدافع لحالة الصمت وعدم الدعاء إما الاستسلام وإعلان الرضا عن الله، والحب يدعو إلى ذلك، وكل من أحب الله سيذوق هذا الذي أقول. نعم. وإما أن يكون دافعه إلى الصمت، الخجل، الخجل من الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الإنسان ينظر فيجد نفسه مثقل بأوزار، بمعاصي، بتقصيرات كثيرة، بأي لسان يدعو الله وهو نعم يقف وهو مثقل بهذه الأعباء، يخجل من نفسه. يعني يقول قبل أن أدعو الله ينبغي أن أتخفف من أوزاري، بالأمس فعلت كذا، قبل ذلك فعلت كذا، وربي عز وجل شاهد، والملائكة كتبت، واليوم أتدلل على الله أقول يا رب أعطني كذا، رزقني، نعم إلى آخر. يخجل الواحد منهم. وانظروا إلى نموذج، أنا أضعكم من هذا أمام نموذج، هنالك نماذج لكن الوقت يضيق، أضعكم أمام نموذج هو الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. أنا قرأت ترجمة هذا العالم الرباني، وكتبت أيضا الكثير من ترجمتي، لم أقف له على دعاء يطلبه من الله على أنه كان يدعو، لكن كل ما نقل عنه من مناجاته كله عبارة عن شكوى من سوء حاله، كله عبارة عن إعلان عن الخجل من الله عز وجل لسوء حاله. فكانت تغلب عليه هذه الحالة التي يقول عنها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. يقول إسحاق ابن إبراهيم الطبري، وكان معاصرا للفضيل رحمه الله، وقفت مع الفضيل ابن عياض في عرفات، وهو حاج كان أنذاك أول حج حجها إلى بيت الله الحرام، فلم أسمع من دعائه شيئا. يوم عرفة يوم الدعاء، طوال الموقف كنت إلى جانبه، لم أسمع من دعائه شيئا، وإنما وضع يده اليمنى على خده وأخذ يبكي بكاء خفيا طوال الموقف، إلى أن دفع الحجاج إلى المزدلفة واتجهوا راحلين من عرفة. نظر إلى السماء وقال: وسوءتاه منك حتى وإن غفرت لي. هذه هي الكلمة التي قالها، وسوءتاه منك، يعني وخجلتاه منك حتى وإن غفرت لي. لماذا لم يسأل؟ لماذا لم يدعو؟ هو دائما كان يتصور ماضيه، حاله، كيف كان تائه، كيف كان شاري عن الله سبحانه وتعالى. دوم بأي لسان يدعوه، كيف يطلب منه، وصورة ماضيه لا تبارح وجهه. لذلك كان يقف باكيا متألما خجلا من الله سبحانه وتعالى. ولما أراد أن ينزل مع الحجاج إلى المزدلفة ويدفع معهم، قال هذه الكلمة: وسوءتاه منك حتى ولو غفرت لي. يعني لسه خجلي أكثر رح يصير. لاحظوا هذه الكلمات التي يرويها عنه عبيد الله بن عمر، يقول: دخلت أنا ويحيى بن سليم على الفضيل نعوده، فقال وجعل يضرب رأسه الفضيل: يا فضيل، خلقك وأفرغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وحرسك بعينه، وصرف وجوه الناس إليك، يعني جعلهم يقبلون إليك، نعم، وكنت تشتغل عنه، من أنت وما أنت؟ ثم شهق شهقة وسقط. يقول: فغطي بثوب وجعل ينتفض وهو لا يعقل. هذه الحالة عندما تنتاب واحد مثل الفضيل لا يبقى لديه وقت للسؤال، وقته لا يكاد يكفي لندامته ولآلامه المبرحة، وذل العبودية يترجم آنا بمثل هذه الحال ويترجم آنا بالسؤال، ما في تنافي. واسمعوا إلى هذه الكلمات أيضا التي يرويها إبراهيم بن الأشعث، يقول: سمعت فضيلا وكان في مجلسه يقول: هيه، هو تريد أن تسكن الجنة؟ يخاطب نفسه، هيه يعني طيب، وتريد أن تسكن الجنة، وتريد أن تجاور الله في داره مع النبيين والصديقين والصالحين؟ يا أحمق، يقول لنفسه، بأي عمل، بأي شهوة تركتها لله، بأي غيظ كظمته لله، بأي رحم قاطع وصلتها، وبأي قريب بعدته لله، وبأي بعيد قربته في الله، ولكن بعفوه ورحمته أرجوه مع إساءتي، ولا أقول أحسن، ولكني أقول أسأت وبئس ما صنعت. هذا مظهر من مظاهر قول الله في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيت أفضل ما أعطي السائلين. كان كثيرا ما يخشى مجلسه طلاب العلم يرون عنه الحديث، كان محدثا فضيل بن عياض، يكتبون عنه الحديث، ويزدحم مجلسه مثل هذا المجلس بهؤلاء الطلاب، فإذا انفضوا عنه وخرجوا يقول هذا الكلام الذي نقل بالحرف عنه، وأقرأه من ما كتبت حتى لا أزيد ولا أنقص. يقول: ها هم أولئك يجتمعون حولك، يكلم نفسه، ويكتبون الحديث عنك، بخن بخن، ما شاء الله، لقد تفرغت للحديث، يعني يفخر من نفسه ويتنفس طويلا، ثم يقول: ويحك، أنت تحسن الحديث أم أنت أهل لأن يحمل عنك؟ استحي يا أحمق بين الحمقان، لولا قلة حيائك وسفاهة وجهك ما جلست تحدث. أما تعرف نفسك؟ أما تذكر ما كنت؟ أما تذكر كيف كنت؟ أما لو عرفوك ما جلسوا إليك، ولا كتبوا عنك، ولا سمعوا منك أبدا. نعم، ولا يكتفي بهذا، يستمر في توبيخه لنفسه، يقول: ويحك، أما تذكر الموت؟ أما للموت في قلبك موضع؟ أما تدري متى تؤخذ فيرمى بك في الآخرة فتصير في القبر وضيقه ووحشته؟ أما رأيت قبرا قط؟ أما رأيت حين دفنوه؟ أما رأيت كيف سلوه في حفرته وهالوا عليه التراب والحجارة؟ لماذا ذكرت هذه الكلمات عن نموذج من النماذج التي يشير إليها ابن عطاء الله؟ لأضعكم أمام الحال التي تحمل صاحبها على أن يستحي من السؤال، يستحي من الله عز وجل أن يطلب منه. وأعتقد أيها الإخوة أن أي منا إذا اتجه إلى الله بعد شروط سيشعر بهذه الحال. طبعا ذكرت لكم أكثر من مرة سيرة فضيل بن عياض، كان في شبابه قاطع طريق، وكان في شبابه قد عشق فتاة وكان يختلف إليها، وفي جنح ليلة ظلماء كان يتسور جدارا ربما كما قال المؤرخون من أجل أن يسرق، وربما لأنه كان على موعد مع تلك الفتاة فأراد أن يتسور إليها من الجدار، ولكنه سمع في تلك الساعة قارئا في ذلك المكان يتلو كتاب الله، وطرقت سمعه هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم. فاضطرمت النيران، نيران الندامة في قلب الفضيل، وأشعلت مصباح قلبه المنطفئ، وصاح في جوف تلك الليلة: بلى قد آن يا رب. وتحول تائبا آيبا إلى الله، واتجه رأسا حاجا إلى بيت الله الحرام، وفي عرفة كان موقفه كما ذكرنا الآن. نعم، هذه هي الحال التي تمر بالإنسان الذي عرف الله. ومن أمثالنا الواحد، من أمثالنا أيها الإخوة، يعني يكون في اليوم الواحد يرتكب معاصي كثيرة ولا يشعر بها، يغتاب، لا يحصي على نفسه ما فعل، ينم، ينظر إلى المحرم، يصغي إلى المحرم، يكذب، يخدع في بيعه، في شرائه، في معاملاته، نعم يفعل. وفي المساء عندما يأتي إلى المسجد فيصلي ركعتين كأنه أصبح من الأولياء. نحن بسبب كثرة أوزارنا لم نعد نشعر، لكن الصالحون الربانيون الذين صفت قلوبهم النقطة السوداء الواحدة يشعرون بها، النقطة السوداء التي تأخذ شكلها على القلب تجعله يعاني من مأساة أنه قد عصى الله سبحانه وتعالى، لأنه الثوب النظيف جدا تظهر عليه النقطة السوداء، لكن الثوب المتسخ لا تظهر عليه. نحن قلوبنا مثل الثوب المتسخ، مهما ارتكبنا من الأوزار نذكر الإيجابيات ونغفل عن السلبيات، يعني عن الآثام والمعاصي. هذه الحالة تأتي وتمر، لكن تأتي بعدها حالة أخرى أيضا هي من مظاهر العبودية لله، حالة تشعر صاحبها بالفقر إلى الله وبالفاقة بين يدي الله، وبأنه كتلة افتقار أمام الله الذي هو الغني الأوحد. يعني يكون مظهرا لقول الله سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فتجد أن هذا الإنسان في هذه الحالة نفس فضيل وسيدنا إبراهيم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه البررة الكرام، تمر بهم هاتان الحالتان. تجده في هذه الحالة يبسط كف الضراعة والمسألة إلى الله سبحانه وتعالى، يشكو إليه حاجة، يشكو إليه افتقارا، يسأله المغفرة، يسأله العفو، كما سمعتم الآن من دعاء سيدنا إبراهيم خليل الرحمن على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وهذا الموقف هو كما قلت لكم أكثر من مرة هو غاية بحد ذاتها، غاية وليس وسيلة. يعني دعاء أحدهم مجرد إعلان عن الفاقة والافتقار، دعاء أحدهم مجرد إعلان عن هوية العبد أنه عبد فقير. كيف أنا بدي أعلن عن عبوديتي وأنني فقير؟ كيف؟ بأن أمد يد المسألة وأقف موقف الشحان. نعم، مو لأنه بدي مصاري وأنا طمعان، لكن لازم أعلن عن هوية. هذا الموقف هو كما قلت لكم أكثر من مرة هو غاية بحد ذاته، غاية وليس وسيلة. يعني دعاء أحدهم مجرد إعلان عن الفاقة والافتقار، دعاء أحدهم مجرد إعلان عن هوية العبد أنه عبد فقير. كيف أنا بدي أعلن عن عبوديتي وأنني فقير؟ كيف؟ بأن أمد يد المسألة وأقف موقف الشحاذ. نعم، مو لأنه بدي مصاري وأنا طمعان، لكن لازم أعلن عن هويتي. ولذلك هؤلاء الربانيون عندما يدعون الله لا يفترون عن الدعاء إذا استجيب لهم، ولا يفترون عن الدعاء أيضا إذا لم يستجب لهم، لأن الدعاء عندهم غاية وليس وسيلة أبدا بشكل من الأشكال. لذلك الواحد منهم أثناء دعائه يناجي الله عز وجل قائلا: يا رب لن أبرح بابك إن استجابت أم لم تستجب، ولن أتحول عن جنابك، لن أكف عن المسألة أبدا، وسأظل أبسط كف الطلب وكف الرجاء إن استجبت أم لم تستجب. وظيفتي أن أدعو وأنت أعلم بشأنك، أنت رب العباد، أنت الحكيم. إذن الدعاء غاية وليس وسيلة، لكن إما أن تمر به الحالة الأولى فيصمت عن الدعاء بالسبب الذي ذكرت، وإما أن تمر به الحالة الثانية فيطرق باب الله سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تمر به الحالتان، وكان يتعرض للأمرين. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ما شبع يوما من طعام قط، نعم، وكانت تمر به الليالي الطويلة ولا يستوقد في بيته نار لطعام. أظن تعرفون هذا كله. طيب، هل عثر كتاب السيرة والذين كتبوا شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم على يوم بسط كفه يقول: يا رب رزقني، أنا جائع، أطعمني، نعم، ارفع عني هذا الضر؟ أبدا ما كان يدعو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الظروف كانت تمر به الحالة الأولى، حالة الاستسلام والإعلان عن الرضا بحكم الله سبحانه وتعالى، الرضا بحكم الله عز وجل. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كم أهين وكم أسيء إليه وكم عذب واضطهد. أنا حاولت أن أقف على ساعة من الساعات شكى إلى الله سبحانه وتعالى في هذا أبدا، بل كان يعلن عن استسلامه ورضاه لأمر الله سبحانه وتعالى. أخرجوه من مكة وهي أحب بلاد الله إليه كما قال. ما دعا الله أنه: يا رب أقدرني على أن أتغلب عليهم وأبقى في مكة؟ لا أبدا اطلاقا، واضح كيف. وشاء النبي عليه الصلاة والسلام، بل أقول شاء الله عز وجل، أن يقف رسول الله في وقت من الأوقات ويرينا منه الحالتين، حالة الضراعة والدعاء وحالة الاستسلام لحكم الله عز وجل. وكأن الله عز وجل ألهمه ذلك ليعلمنا أن المسلم ينبغي أن تمر به هاتان الحالتان وأن يتعامل مع الله على هذين المنوالين. متى كان ذلك؟ عندما طرد، نعم طرد فعلا من الطائف هو وزيد بن حارثة، وأسيء إليه وألحق به أهل الطائف سفهاءهم وصبيانهم ورجموه بالحجارة وأدموا قدميه وأوذي إذاء شديدا، ثم انقطعوا عنه بعد لأي وبعد جهد وأذى. مر المصطفى صلى الله عليه وسلم ببستان وقد أخذ منه التعب ما أخذ، فتحول إلى ذلك البستان ووقف تحت شجرة يستريح من وعثاء التعب والطريق. أثناء وقوفه دعا الله بهذا الدعاء. لاحظوا هذا الدعاء فيه صدى لهاتين الحالتين، فيه حالة العبودية وإعلان الفقر والحاجة إلى الله، وفيه حالة الاستسلام والرضا لأمر الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كلامه الذي جاء ترجم لحاله الأولى: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العباد، أنت رب المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجاهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ نعم، هذا الموقف موقف ماذا؟ موقف السؤال، موقف الطلب، موقف ذل الافتقار والحاجة، ويسأل. لكن انظروا رأسا تحول إلى الحالة الثانية: إلى عدو يتجاهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أنا راضي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بغضبك أو يحل بسخطك، لك العتبى يا رب حتى ترضى، أنا راضي يا رب، لا تأخذني، أنا راضي، لا لا لا لا، لك العتبى حتى ترضى. هاتان الحالتان. والمؤمن لا يكمل إيمانه إلا إذا كان يتمتع بهاتين الحالتين: حالة التسليم لعلام الغيوب، والحياء من الله عز وجل من أن يمد يد السؤال، وحالة السؤال والفقر والحاجة، ما في بينهما تعارض أبدا. وإلا هل تجدون بين هاتين الحالتين في دعاء رسول الله تعارضا؟ لا. ولا تتحقق عبودية الإنسان لله إلا إذا غذيت بهاتين الحالتين: الاستسلام لما قد قضى به الله، الشيء الثاني السؤال الذي ينبغي أن يعلن العبد من خلاله عن فقره إلى الله، وإلا إذا ما سأله معنى ذلك أنه مو محتاج، ومن ذلك فهو ليس عبدا لله سبحانه وتعالى. بقي أن نجيب عن سؤال: ماذا يقول ابن عطاء الله؟ لاحظوا عبارته: ربما دلهم الأدب على ترك الطلب. ألم يكن الأفضل أن يقول ربما دلهم الأدب على ترك الدعاء؟ لأنه نحن ذكرنا الفرق بين الطلب وبين الدعاء، ولا أريد أن أعيد الفرق، الفرق كبير. الدعاء عبادة، والطلب عبارة عن حال واحد عم يترك باب الله مشان يأخذ غرضه وبعدين يمشي وينسى. طيب كان لازم نقول ربما دلهم الأدب على ترك الدعاء، ولكنه قال ربما دلهم الأدب على ترك الطلب. لماذا؟ لأن هؤلاء الربانيين في هذه الحالة التي تمر بهم يتصورون أن الدعاء في هذه الحالة ليس دعاء وإنما هو طلب. هو لو صور دعاء كان دعا، لكن عندما تمر بحالة الخجل من الله، من ذنوبي التي ارتكبتها، من التقصير الذي بدر مني، وأنا أعلم وأعد وأعد وأعد وأصي وأعلم كم يتحمل هذا الكاهل من أوزار، عندئذ أخجل من أن أسأله، وأتصور أن سؤالي في هذه الحالة هبط عن مستوى العبودية اللي هو الدعاء وأصبح طلبا. من أجل هذا استعمل ابن عطاء الله كلمة الطلب، فقال ربما دلهم الأدب على ترك الطلب لأنهم لا ينظرون أنه في هذه الحالة دعاء، وإنما هو طلب يطلبه العبد من الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور الدقيقة أيها الإخوة التي يلفت ابن عطاء الله نظرنا إليها، والله هي لا أقول روح الدين بل هو لب الدين وجوهر السير إلى الله. لا يكفي القشور، المظاهر، ركعات نركعها، صيام نصومه، حج نسعى من خلاله إلى بيت الله الحرم، هذه كلها مظاهر، فأين الأساس؟ الأساس العبودية. العبودية لها حالتان، حالة الاستسلام التي تنبثق من إعلان الرضا عما قضى به الله عز وجل، أو تنبثق من الخجل من الله سبحانه وتعالى بسبب المعاصي والآثام التي ارتكبها. الحالة الثانية إعلان الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. المسلم عندما يفيض فؤاده بهذا الشعور بهاتين الحالتين وتتنامى هاتان الحالتان عنده بالإكثار من ذكر الله يصبح ربانيا، يصبح من أفضل عباد الله، يصبح مثل الفضيل بن عياض. والمسألة ما هي بالمظاهر، وإنما المسألة بالحال التي تغرس بين جوانح الإنسان. ولا يقول أن قائل، ربما يعني فينا من يقول هذه الأحاديث إنما هي في مستوى الربانيين الكبار من أمثال جنيد البغدادي ومن أمثال عبد القادر الجيلاني ومن أمثال الفضيل ومن أمثال بشر الحافي. يا أخي نحن لساتنا في المقدمة، يعني ما لنا خرج نسمع الكلام، الشيطان هكذا يبث فينا. لا لا لا لا لا، لا فرق بينك وبينهم، الطريق واحد، الطريق الذي سلكه أولئك هو ذاته الذي نراه أمامنا الآن. ليس للمبتدئين طريق وللمنتهين طريق، كله واحد، وكل من سار على الدرب وصل. لا تقل قد ذهبت أيامه، كل من سار على الدرب وصل. بقي أن أقول لكم شيئا، الباري سبحانه وتعالى ما خلق الإنسان معصوم، كل بني آدم خطاء، ولعلنا جميعا نسأل يا رب لماذا لم تكرمنا بالعصمة. لو أكرمنا بالعصمة الحالة الأولى ما بتنوجد، لو أكرمني بالعصمة تماما يعني أستطيع أن أبتعد عن المحرمات وأكون كالملائكة، طيب شو اللي بده يخليني أخجل من الله عز وجل؟ شو اللي بده يخليني يصير مثل الفضيل بن عياض؟ شايفين كيف؟ وإن كان عم يحاكي حاله الكلام اللي هلا سمعنا، لو كان الفضيل بن عياض منزها عن الآثام والمعاصي وكنا نحن كذلك، والله هالحالة الاستسلامية ما بتنوجد عنا، لأنه راح يقول واحد أنا شو مساوي؟ أنا هلا بدي أسأل الله كل اللي بدي إياه، بدي بيت، بدي زوجة، بدي حالة، بدي أمن، بدي طمأنينة. لك يا أخي ما بتخجل من الله عم تقول، ليش حتى أخجل؟ أنا مالي مقصر، مالي عامل شيء. وهل يجدر بالعبد أن يكون هكذا موقفه؟ لا، فكان من حكمة الله بل من رحمته أن ترك عباده يسيرون في منزلق، هذا المنزلق يجعلهم يتورطون بين الحين والآخر في المعاصي في الآثام في التقصيرات، وسلط عليهم الشيطان وسلط عليهم النفس والغرائز حتى ما يستطيع يكون مثل الملائكة. فعندما يجد نفسه في هذه الحالة يضطر أن يقف موقف فضيل بن عياض، يضطر. وهذه الحال هي التي تترجمها حالة كثير من إخواننا، لما وأنا طالب يجيني واحد بيقول أنا يا ترى الله بيغفر لي ذنبي، أنا تبت بس يا ترى الله بيغفر لك، أما قال له الله بيغفر لك ذنبك يكاد لا يصدق. أنا عملت، أنا سعيت، افتويت، أنا ما في معصية إلا ارتكبتها. شايفين كيف؟ شايفين الذل، شايفين ذل العبودية. نعم، ليكاد الشيطان بقى يبالغ يغويه، يأس من رحمة الله كمان هيلة، كمان هيلة. نعم، فالباري عز وجل يترك العبد في بعض الأحيان لشهواته، لغرائزه، ولشيطانه، ولكن الله عز وجل يجذبه بعد ذلك. يقول تعالى يا عبدي ملك الله، مثل ما حكى هذاك مو مغني، كان بيقلد كلمات المغنين والمغنيات، بعدين صار رباني. مالك حبيب غيري قبلي أنا وبعدي، كان يناديني ويقول لي نعم نعم طاوعني يا عبدي، طاوعنا أنا وحدي، مالك حبيب غيري قبلي أنا وبعدي. شايفين كيف؟ وهو الإنسان المثقل بالأوزار وإلى آخره. طيب، هذا مظهر من مظاهر إيش؟ رحمة رب العالمين، كرم رب العالمين. وكأنه يقول للشاردين بس المؤمنين بالله شردوا معلش يخذوا حظكم، لكن المرجع إليه. وعندما يعود هذا الإنسان إلى الله، لكن يعود بأي حالة؟ يعود بحالة من العبودية، إلها لونين: لون الاستسلام خجلا من الله عز وجل وإعلانا عن الرضا عنه، ولون الدعاء. نعم، فتمر به هاتان الحالتان. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا بفضلك وإحسانك من هؤلاء الربانين، ونقول جميعا كما قال الفضيل، لا نقول أحسننا، لا والله، نقول أسأنا، ولكننا ننتظر المغفرة من مولانا وخالقنا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه، وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك اللهم برضاك عن حمد الحامدين لك وشكر الشاكرين لك، أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤلة فيما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في محكم كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تكرمنا بذل العبودية لك، وأن تكرمنا بالاستسلام لحكمك والرضا بقضائك يا رب العالمين، مع العفو والعافية التامة، كما سألك رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك يا رب سؤال العبد المسكين البائس الفقير الذليل الذي ذلت لك عنقه وفاضت لك عبرته، وقد بسطنا أكف الضراعة إليك، نسألك اللهم أن تجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رخيا مستظلا بظل كتابك، ملتزما بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده يا مولانا إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتوسل به إليك، ولكننا نتوسل إليك بإيماننا بوحدانيتك وبثقتنا بحكمتك ورحمتك وبحسن ظننا بك يا رب العالمين. وقد بسطنا أكف الضراعة إليك، نسألك اللهم أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بسر قولك، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، نسألك اللهم أن تنصر الحق وأهله وأن تخزي الباطل وأهله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا يعلم جنوده إلا هو، سلط على الطغاة الذين أقبلوا إلى بلادنا الإسلامية، سلط عليهم جندا من جنودك يجعلهم أثرا بعد عين يا رب العالمين. اللهم إن نبيك قد استغاثك هو وأصحابه فاستجبت دعاءه، وها نحن نستغيثك في هذه الساعة المباركة ولنا إخوة في مشارق الأرض ومغاربها يستغيثونك ويبتهلون إليك ويتضرعون إليك، فنسألك اللهم أن لا ترد أكفنا وأكفهم خائبة. يا الله نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، نسألك اللهم أن تفرج عنا فرجا أنت أهل له، وإن لم نكن نحن أهلا له يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.